هل المرأة لها حق تتكلم عن الزوج إذا أدبر أولاده؟ لا تتدخل في الموضوع إذا كان الزوج يسرف في الأدب وليس عنده بصيرة الأدب، لكن بحكمة بأسلوب حسن عبارات حسنة، لا بغلة وشدة ولا بالأسلوب التي تسبب فراقه لها أو شتمه لها ونحو ذلك. أما أن يقدم التأديب الصالح والتأديب المناسب فليس لها تدخل في ذلك، لأن هذا مما يفكر عنه ومما يؤسس الأولاد عليه، فتعينه على ذلك وتدعو له وتشجعه وتكون عونا له على تأديبهم فيما ينفعهم ويردعهم عن السوء. لكن بعض الآباء قد يسرف إسرافا كثيرا ويضع الأدب في غير محله، فيؤدب على شيء يسير في أشياء كبيرة، إذا دخل في هذا الحال بوجه صالح وبأسلوب حسن لا يثيره ولا يثير الأولاد عليه، بل يكون بأسلوب حسن أو في وقت آخر في غير وجود الأولاد وقت آخر يكون أسلم وأحسن، إلا اللهم إلا يكون شيء كبير لا يتحمل فلا تدخل حضرته. لكن إذا أمكن يكون تدخلها في غير وجود الأولاد في وقت آخر بينها وبين خاص، تقول لكذا وتقول لكذا ويفلان كذا ينبغي الرفق بهم وينبغي أن يكون الأدب بصفة كذا من باب النصيحة والتعامل الخير فلا بأس. أما إذا كان تأديبه مناسبا وفي محله أو تأديب لم يتجاوز الحدود فإنها تعينه على ذلك، تشجعه على ذلك عند أولاده وبغيبة أولاده.